بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعيد الحديث. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد لآله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه ذكر أن صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، صلاة الأضحى ركعتان، يعني عيد الأضحى، وعيد الفطر ركعتان، تمام من غير قصر. تمام من غير قصر هذا يرجع والله أعلم إلى الفجر وإلى الجمعة وإلى العيد والأضحى والفطر. وأما السفر فهو قصر، ركعتان قصر. وكان في الأول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم أتمت كما في حديث عائشة، ثم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فقول عمر والله أعلم يحمل على هذا. ومنهم من يقول إن صلاة السفر ركعتان هذا فرض، وأن الجمع، أن القصر في السفر فرض ولا يجوز الإتمام كما هو قول الظاهرية، ولكن الواضح هو ما ذكرناه، أنه يريد الصلوات التي لا يجوز أن تزيد عن ركعتين، مثل الجمعة، مثل العيدين، فهذه لا تزيد على ركعتين، مثل الفجر. وأما المغرب فهي ثلاث بالإجماع، لأنها وتر النهار في السفر والحضر. المغرب لا تقصر، والفجر باقي على أصل مشروعيتها، وأما ما عداها فيجوز فيه الأمران: القصر وهو الأفضل، والإتمام وهو جائز، كما توضحه الأحاديث الواردة في هذا الباب وفي غيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضلال، كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ضلالا، ليسوا على دين مشروع، فهداهم الله به وبين لهم ما فرضه الله عليهم، فهداهم الله به وعرفوا الحق. ومن جملة ما علمهم أن صلاة السفر ركعتان، هذا بالقصر يعني. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. رواه أحمد. هذا فيه الحث على القصر في السفر، لأنه رخصة رخص الله بها، فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لأنه يريد التخفيف عن عباده، يريد الله أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه إرادة شرعية، يريد الله لإرادة شرعية، ما هي إرادة كونية. الإرادة الكونية لابد من وقوعها، أما الإرادة الكونية فقد تقع وقد لا تقع. إرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. أما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها. الفرق بين الإرادتين. فالقصر في السفر يحبه الله لأنه رخصة رخص الله بها وخفف بها عن المسافر، والله يحب أن تؤتى رخصه. فهذا فيه أن القصر في السفر مستحب أفضل من الإتمام، وليس بواجب، إنما هو مستحب وهو أفضل من الإتمام. وفيه إثبات أن الله يحب سبحانه ويكره، صفتان فعليتان من صفات الله عز وجل تليقان بجلاله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. رواه أحمد. نعم. باب الرد على من قال: إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. نعم. في من يرى أنه في اليوم الأول من سفره لا يقصر، إذا خرج في النهار فلا يقصر إلى الليل، يتم الصلاة في اليوم الأول من سفره، وهذا القول لا دليل عليه بل يرد عليه كما ذكر المصنف. باب الرد على من قال: إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: يعني يكمل صلاة النهار التي خرج فيها للسفر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. هذا يرد على هذا القول، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة ثم خرج لحجة الوداع، خرج بعد صلاة الظهر ونزل بذي الحليفة أبيار علي، وهي قريبة من المدينة، نزل بها، فلما حانت صلاة العصر صلى ركعتين، ومع أنه قريب من المدينة ومع أنه صلى الظهر أربعا. هذا يرد على هذا القول الذي يقول: من خرج نهارا فلا يقصر حتى يأتي الليل. نعم. وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاك، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، هذا محل الشك، وهو من راوي الحديث شعبة بن الحجاج. هذا فيه مسافة القصر أنها ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف بوع، الميل ألف بوع ببوع الإنسان، والبوع أربعة أذرع، الباع أربعة أذرع بذراع الإنسان. هذا يدل على أن مسافة القصر بهذا المقدار ثلاثة أميال، ثلاثة أميال أي ثلاثة آلاف باع، نعم، بباع الإنسان. نعم، هذا قول لبعض العلماء. نعم، قال سألت أنس عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. ثلاثة الفراسخ أكبر من ثلاثة الأميال، لأن الفرسخ أربعة أميال، والميل ألف باع ببوع الإنسان. فالذي شك هو راوي الحديث شعبة بن الحجاج. نعم، هل هو ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال؟ نعم. باب أن من دخل بلدا بنوا الإقامة فيه أربعا يقصر. نعم، الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، أنه يتم الصلاة سواء كان مقيما من الأصل أو أنه كان مسافرا ثم نوى إقامة أربعة أيام، فإن هذا لا يمنع القصر، هذه الإقامة التي هي أربعة أيام لا تمنع القصر. وأما ما زاد عليها فإنه يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة عام حجة الوداع صبيحة رابعة من ذي الحجة، ونزل بالمعلات، نزل بالمعلات عند ريع الحجون، وقام اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع، وهو مقيم بمكة ينتظر الحج. ثم لما كان في اليوم الثامن خرج إلى منى هو وأصحابه، الذي يسمى يوم التروية. فهذه أربعة أيام أقامها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فيها، وقد نواها لأنه يريد الحج، والحج إنما يبدأ الخروج إليه من يوم التروية، يوم ثمانية. فهو نزل في هذا المنزل وصلى فيه 21 صلاة يقصر الصلاة فيها، فهذا مستثنى من الإقامة. المقيم الأصل أنه يتم، ولكن إذا كان مسافرا ونوى إقامة أربعة أيام فإنه يقصر الصلاة، وما زاد على الأربعة إذا نواه إنه يتم الصلاة. نعم. باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة. يعني إلى أنه صلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. نعم. في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. أبو داود الطيالسي. نعم، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، غير أبي داود السجستاني صاحب السنن. صاحب السنن هذا أبو داود السجستاني، وأما أبو داود الطيالسي فهذا له المسند، مسند الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي وهو مطبوع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين. نعم، أنه ما زال يقصر الصلاة من مسيره من المدينة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، بما في ذلك إقامته في المعلات بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة فيها. نعم. وعن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. متفق عليه. ولمسلم خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. نعم، أعيد الحديث. وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال عن يحيى ابن عن يحيى ابن أبي إسحاق إيه أنت كسرتها. وعن يحيى ابن أبي إسحاق إسحاق ممنوع من الصرف. نعم. وعن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. متفق عليه. ولمسلم أقمنا بمكة عشرا، في الحديث الذي قبله أنهم أقاموا أربعا، هذا قبل الحج، هذا قبل الحج أربعا، أما عشرا فهذا بما فيه الحج، كان يقصر في عرفة، كان يقصر في منى ويقصر في عرفة، فمجموع الأيام التي قصر فيها عشرة أيام بما فيها أيام الحج كلها، إقامته في المعلات، إقامته بمنى يوم التروية، كذلك في عرفة ومزدلفة، وكذلك في أيام منى الثلاثة أيام التشريق، كلها يقصر الصلاة، المجموع عشرة أيام لأنه مسافر، ما زال مسافرا. نعم. قال أقمنا بها عشرا. متفق عليه. ولمسلم أقمنا بها يعني بها وبالمشاعر بمكة البلد وفي المشاعر أيام المناسك كلها يقصر الصلاة فيها ومجموعها عشرة أيام. نعم. ولمسلم خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وقال أحمد إنما وجه حديث أنس، هذا جمع الإمام أحمد هذه الأحاديث. نعم. وقال أحمد رحمه الله إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا بمكة ومنى. نعم. وإلا فلا وجه له غير هذا. إيه نعم، ما ورد أن الرسول نوى إقامة تزيد على 4 أيام وأتم الصلاة فيها وقصر الصلاة فيها، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى إقامة تزيد على 4 أيام وقصر الصلاة فيها. نعم. وقال أحمد رحمه الله: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا، واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7، وصلى الصبح في 8 ثم خرج إلى منى. نعم، إقامته بمكة قبل الحج بعد قدومه صبيحة 4 4 أيام، 21 صلاة يقصر الصلاة فيها. نعم. ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق، ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. إيه نعم، أنه يقصر في الأيام التي انتظر فيها الحج، وهي 4 أيام قبل الحج، من صبيحة 4 إلى صبيحة 8، ثم خرج إلى منى 8 واستمر يقصر الصلاة. خرج إلى عرفة ومزدلفة يقصر الصلاة أيضا، رجع إلى منى وأقام بها 3 أيام بعد يوم العيد يقصر الصلاة، المجموع 10 أيام. نعم. باب: من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته. نعم، أما من أقام في بر أو في بلد أثناء السفر، أقام أثناء السفر في بلد أو في بر ولم يحدد إقامة، بل أقام لحاجة، متى ما انتهت يسافر، فهذا يقصر الصلاة أيضا. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأن هذا هو الأصل، ويستثنى إذا 4 أيام فأقل، كما في حديث قدومه صلى الله عليه وسلم إلى مكة صبيحة 4. فالأصل في الصلاة الإتمام، ويجوز القصر إذا جد به السير أو نوى إقامة لا تزيد على 4 أيام، أو أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، فإنه يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة محددة. نعم. باب: من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته. ولم يجمع يعني لم ينوي إقامة محددة، بل أقام لحاجة متى ما انتهت حاجته واصل السفر، هذا في حكم المسافر يقصر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. نعم، أقام في التبوك، غزوة التبوك، 20 يوما يقصر الصلاة فيها، مع أنه سبق أنه ما يزيد على 4 أيام. فما الجواب؟ جواب أنه لم ينوي إقامة بتبوك، وإنما أقام ينتظر العدو، ينتظر العدو لا يدري متى يأتي ومتى يهجم، فهو لم ينوي إقامة، إنما أقام لقضاء حاجة وينتظار العدو. فإذا قام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة، لأنه في حكم المسافر لم يجمع إقامة، لم ينوي إقامة محددة. فهذا وجه الجمع بين كونه أقام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، وبين كونه أقام في تبوك 10 أيام، هذه منوية التي في مكة، والعشرة في تبوك غير منوية. أقام لقضاء حاجة وهي ترصد أحوال العدو، ولما أيس من قدومه رجع إلى المدينة. نعم. وعن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة فتح مكة يعني. نعم. وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا سفر. رواه أبو داود. نعم، في غزوة الفتح التي فتح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، لما نقضت قريش العهد الذي عقد معهم في الحديبية، نقضوا العهد لأنهم ناصروا أحلافهم على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزوا، فلما غزا أحلافهم أحلاف رسول الله ساعدهم أهل مكة، فانتقض عهدهم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا في رمضان إلى مكة وفتحها الله عليه، وأقام فيها ينظم أمورها 18 يوما وهو يقصر الصلاة، لأنه لم ينوي إقامة محددة. نعم، إنما أقام لقضاء حاجة، ومع هذا قال لأهل مكة: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. نعم، فهذا في دليل على جواز صلاة المقيم خلف المسافر الذي يقصر، وأن المقيم يتم إذا سلم الإمام. نعم. وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة، لم يجمع يعني لم ينوي إقامة، لأنه أقام بمكة بعد الفتح. ليش أقام بمكة؟ يتجهز لغزوة حنين، لأن أهل حنين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قبيلة هوازن في الطائف وما حولها اللي تسمى عتيبه الآن، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خافوا على أنفسهم أنه يغزوهم، فاجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم الرسول بذلك جعل يجهز لغزوهم وصدهم، فهو ما نوى إقامة، وإنما أقام لأجل تجهيز للغزوة، غزوة حنين وهي بعد فتح مكة. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم من أهل مكة وغيرهم، والتقوا في واد يقال له حنين بين مكة والطائف، وصار على المسلمين في أول الأمر مضايقة من الكفار، وحصل قتل في المسلمين وشدة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، فأعادوا الكرة على هوازن فنصرهم الله عليهم وغنموا أموالهم كلها التي جاءوا بها. فالمسلمون انتصروا في غزوة حنين على الكفار، ثم إن هوازن أسلم كثير منهم بعد الغزوة وطلبوا من الرسول أن يرد عليهم ما أخذ منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأمر لأنه قسم الغنائم، عرض الأمر على أصحابه فسمحوا بأن يجمعوا ما وصل إليهم من المغانم، جمعوها ردها النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن لما أسلموا. هذه غزوة حنين. فالرسول أقام بمكة بعد الفتح 18 يوما يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة، وإنما جلس يتجهز للغزو ولا يدري متى ينتهي التجهيز. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين. نعم. قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، ورواه أبو داود، ولكنه قال 17. وقال قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19. ما يهم اختلاف الروايات في مدة الإقامة، ما تهم، لكن أنه زاد على 4 أيام ومع هذا يقصر الصلاة، فالجواب هو أنه ما عزم على إقامة، ما عزم على إقامة، وإنما أقام لحاجة وهي التجهيز، تجهيز الغزو. فإذا لم ينوي المسافر، إذا لم يعزم على إقامة محددة، فإنه يقصر الصلاة، طالت المدة أو قصرت. نعم. هذا هو الجمع بين الروايات. نعم. وعن ثمامة ابن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب 3. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: ذو المجاز هذا بمكة، ذو المجاز سوق بمكة يجتمعون فيه في موسم معين للبيع والشراء، مثل سوق عكاظ ومثل سوق مجنة وذي المجاز، أسواق هذه. نعم. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال: يا أيها الرجل، كنت في أذربيجان لا أدري، قال، 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين. رواه أحمد في مسنده. نعم. وهذا ابن عمر أقام في أذربيجان من بلاد المشرق أشهرا طويلة يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه حبسه الثلج، لم يستطع الخروج بسبب الثلج المتواصل، ولم يخرج إلى أن ذهب العذر، وما زال يقصر الصلاة 6 أشهر أو 4 أشهر في أذربيجان، لأنه أقام لحاجة لا يدري متى تنتهي. نعم. باب أعيد حديث ابن عمر. وعن ثمامة ابن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة. هذا المغرب لا تقصر لأنها وتر، وتر النهار. نعم. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث فيه 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، رواه أحمد في مسنده. نعم. والسبب أن الثلج حبسهم عن السفر، أقاموا لأجل العذر ولا يدرون متى يزول، فالذي يقيم لعذر ولا يدري متى يزول لا يزال يقصر الصلاة لأنه مسافر ما نوى إقامة. نعم. باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. نعم. من موانع القصر، من موانع القصر إذا تزوج في بلد أو كانت له فيه زوجة، فإنه إذا مر به يتم الصلاة لأنه متأهل في هذا البلد، وعليه يحمل فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه أتم الصلاة في منى. فاستشكلوا هذا منه، سألوه، أخبرهم أنه قد تزوج فيها، فهذا دليل على أن من تزوج في بلد أنه ينتهي سفره ما دام فيها ويتم الصلاة. نعم. باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. تزوج يعني أحدث زواج فيه، أو كانت له زوجة تزوجها من قبل. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكر الناس عليه، فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم، رواه أحمد. نعم. لأن المسافر من فارق أهله، وهذا عند أهله فهو مقيم يتم الصلاة. نعم. أبواب الجمع بين الصلاتين. نعم. الرخصة الأولى انتهت وهي القصر، هذه من رخص السفر. من رخص السفر أيضا الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، في وقت إحداهما، إما لسفر وإما لمرض وإما لمطر. نعم. أبواب الجمع بين الصلاتين. باب جوازه في السفر في وقت إحداهما. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. في رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. نعم. هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر المسافر يجمع، يباح له الجمع بين الصلاتين تيسيرا عليه، رخصة من الله عز وجل. الأصل كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن المسافر رخص له في أن يجمع الصلاتين في وقت إحداهما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تأخير تقديم أو جمع تأخير تيسيرا عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، وزيغ الشمس معناه زوال الشمس قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر وصلاها مع العصر، جمع تأخير. وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر فقط ولم يجمع إليها العصر، هذه رواية. والرواية الثانية صلى الظهر والعصر ثم رحل، هذا جمع التقديم، جمع التقديم. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. نعم. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. أي نعم، جمع تقديم، جمع تقديم. والعلماء رحمهم الله منهم من يمنع الجمع بين الصلاتين ويبقى على الأصل، وهو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهم الحنفية. كيف يجيبون عن هذا؟ يقولون هذا جمع صوري، جمع صوري وليس جمعا حقيقيا. جمع صوري يعني يصلي هذه في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فمثلا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم إذا قارب وقت العصر صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها. قالوا هذا الجمع الصوري أو جمع حقيقي، هذا مذهب الحنفي. والقول الثاني ما دلت عليه الأحاديث أنه يجوز الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير تيسيرا على المسافر. نعم. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أي نعم، إذا دخل وقت الأولى قبل أن يسافر جمع جمع تقديم، وإذا سافر قبل دخول وقت الأولى أخر الأولى وصلاها مع الثانية جمع تأخير. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحنفية فلا يرون الجمع ويقولون هذا جمع صوري، جمع صوري. طيب، يرد عليهم بأن الرسول جمع في يوم عرفة، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. قالوا لا، هذا من أجل النسك، ما هو من أجل السفر، هذا جمع من أجل النسك لأجل أن يتواصل الوقوف بعرفة. نعم، ولكن هذا خلاف الظاهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإن لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، يعني جمع تأخير. نعم. وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما، رواه أحمد. جمع تأخير، فجمع التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز حسب الحاجة. نعم. ورواه الشافعي. ومن العلماء، يعني العلماء على ثلاث مذاهب، المذهب الأول مذهب الحنفية، يقولون لا يجوز الجمع الحقيقي وإنما هو جمع صوري. المذهب الثاني من يقول أنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. والمذهب الثالث وهو مذهب الجمهور، يقولون يجوز الأمران، جمع التقديم وجمع التأخير كما تدل عليه الأحاديث، والحمد لله. نعم. ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله، يعني استعجل على بعض أهله لأن عندهم شيء يستدعي حضوره. نعم. أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما. حتى غاب الشفق يعني حتى دخل وقت العشاء. نعم. حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. نعم. رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه، ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. فالأحاديث كلها تدل على جواز الأمرين، جمع التقديم وجمع التأخير. نعم. باب جمع المقيم لمطر أو غيره. المقيم لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إلا لعذر يتطلب منه الجمع، مثل المطر الكثير، مثل المرض. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين تخفيفا عنها، تتوضأ لهما وضوءا واحدا وتصليهما جميعا. هذا في الصحيح أنه رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، وكذلك المطر لما فيه من المشقة على الناس. نعم. باب جمع المقيم لمطر أو غيره. مطر أو غيره وهو المرض. كذلك إذا حصل طارئ استدعي منه الجمع، مثل الذي يجي الطبيب الذي يجري عملي، أو المريض الذي تجرى له عملية ووقت العملية يطول، ماذا يعمل؟ إن كان يبدأ العملية قبل دخول وقت الصلاة الأولى فإنه يؤخرها ويصليها مع الثانية إذا انتهت العملية، جمع تأخير الطبيب والمريض. أما إذا بدأت العملية بعد دخول وقت الصلاة الأولى فإنه يصلي الأولى ويقدم الثانية ويصليها معها جمع تقديم، ثم تدخل العملية. هذا من تيسير الله عز وجل. نعم. باب جمع المقيم لمطر أو غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. نعم. وفي لفظ الجماعة 87، يعني أنه جمع من غير خوف. صلى بالمدينة، هو جمع بالمدينة يعني حاضر، ما هو مسافر. هذه مسألة، أنه جمع في الحضر في المدينة بين الصلوات كلها من غير عذر، من سفر ومن غير مرض، فلم يبق حينئذ إلا عذر المطر. نعم. ومن هذا أخذوا جواز الجمع للمطر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مرض، ما بقي حينئذ إلا المطر الذي يبيح الجمع. نعم. وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، ألا يحرج أمته. إذا حصل عذر يبيح الجمع فإنهم يجمعون ولو كانوا في غير سفر، مثل الأعذار المذكورة: خوف، مرض، مطر، عملية جراحية يطول وقتها، هذا فيه تيسير على الناس. نعم. قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض. بفحواه، فحواه وش معنى فحواه؟ يعني مفهومه، يدل بمفهومه، ولا ما فيه نص على الجمع للمطر، لكن يؤخذ من مفهوم هذا الحديث. إذا كان لم يجمع لي لخوف ولا لمرض، وش بقي؟ المطر. نعم. قلت وهذا يدل بفحواه. يقول المجد، يقول المجد رحمه الله. نعم. قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت، فتبقى فحواه على مقتضى. نعم. الأصل أن كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع من غير عذر، فيحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على وجود عذر. الأعذار ما هي؟ الخوف، المرض، المطر، فاستدلوا من مفهوم هذا على جواز الجمع للمطر. وأما أن يقال أنه يجمع بين الصلوات من غير عذر فهذا خلاف ما عليه الإجماع، ما يجوز الجمع إلا لعذر شرعي، ما يجوز. وبعض العلماء يقول هذا الحديث مشكل، هذا من مشكل الحديث، فيسكت عنه ولا يفسر، هذا حديث مشكل. ومنهم من يقول لا، يمكن، يمكن أنه يستدل به على ما ذكره المؤلف، على ما ذكره المؤلف أنه ما يجمع إلا لعذر، إما لخوف وإما لمرض وإما لمطر. وأما من غير عذر فلا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المجمل يحمل على المفصل، وأن المطلق يحمل على المقيد، ما هو بيؤخذ طرف ويخلى الطرف الثاني. الأدلة تجمع، تجمع ويستدل بها جميعا، ولا يؤخذ بعضها فيكون هذا من المتشابه الذي يفسره المحكم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجمع إلا لعذر، إلا لعذر شرعي. أما أنه يجمع من غير عذر فهذا لا يجوز ولا يؤخذ من هذا الحديث. نعم. قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت. أي نعم، لا يجوز أن يجمع من غير عذر، لإجماع العلماء أنه لا يجوز الجمع من غير عذر، وأيضا لأنه مخالف للأحاديث التي نصت على الأعذار التي تبيح الجمع. نعم. ولا يجوز أن يؤخذ طرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني الذي يفسره ويوضحه. نعم. للإجماع ولأخبار المواقيت، أخبار المواقيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية أنه كان لا أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا سافر، إنه يجمع، أو إذا حصل خوف يجمع، إذا حصل مرض يجمع، وهكذا. نعم. للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضى. نعم. وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع، لأن العذر دائم عليها ويشق عليها الوضوء لكل صلاة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد تيسيرا عليها. والاستحاضة نوع مرض، أدل على أن المرض من أسباب الجمع إذا احتاج المريض إليه. نعم. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. هذا يدل على جواز الجمع للمطر، إذا جمع الأمراء في وقت ابن عمر جمع معهم، ولو كان هذا لا يجوز ما جمع معهم. نعم. أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. نعم. باب من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا، فالمراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. إيه. نعم. وهذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء. نعم. باب الجمع. لكن الآن هم يجمعون إذا شافوا الغبار ولا شافوا خيال مزبل من بعيد يجمعون، هم يروحون للاستراحات يلعبون فيها ويخلون المساجد. مصيبة عدم الانضباط والتلاعب بالعبادة. نعم. باب الجمع بأذان وإقامتين. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ترى يعني نبي نعطيكم رخصة إلى يوم السبت إن شاء الله عن الحضور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تشترط الموالاة بين الصلاتين لمن أراد أن يجمع بينهما سواء كانت تقديما أو تأخيرا؟ التقديم بلا شك تشترط الموالاة، ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أقام في مدينة أقل من 4 أيام فهل يجوز له أن يقصر يوما ويتم يوما؟ هو القصر والإتمام كلاهما جائز في حق المسافر، والقصر أفضل له لأنه يأخذ بالرخصة. نعم. ولا يشق على نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أيهما أفضل بالنسبة للمسافر، بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر؟ أيهما أفضل بالنسبة للمسافر بالنسبة للقصر وبالنسبة للفطر في الصيام؟ ما الأفضل له، أن يقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ هذا اللي قلنا لكم، قلنا إن الله يحب كما في الحديث يحب أن تؤتى رخصه، وإذا كان الله يحب أن تؤتى رخصه فالأفضل أن يفطر المسافر وأن يقصر المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل 80 كيلو هي الثلاثة فراسخ أو الثلاثة أميال؟ لا، أكثر أكثر، لكنهم أخذوا بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، وفي رواية أن تسافر مسيرة يومين، وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليلة، أخذوا بهذا. فمنهم من حدد مسافة السفر بثلاثة أيام وهم الحنفية، منهم من حددها بمسيرة يومين كالحنابلة أخذا برواية تحديد اليومين أن تسافر مسيرة يومين، ومنهم من قال يوم وليلة أخذا بالرواية الأخيرة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. وفي رواية أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يحدد يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا، فكل ما أخذ من هذا الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حيث أن الرسول سمى هذه المدة سماها سفرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يقول هل يؤخذ من هذا أنه يجوز اتباع الرخص بين المذاهب من باب التخفيف على العبد؟ الرخص التي رخص الله بها، ما هي بأقوال العلماء هي الرخص واجتهادات العلماء، لا، الرخص الثابتة في الشرع مثل الجمع بين الصلاتين، مثل الإفطار في رمضان للمسافر، الرخص التي الله شرعها لعباده، لا هي بالرخص أقوال العلماء، هذه اجتهادات تخطي وتصيب، لا يجوز أخذ أقوال العلماء إلا بدليل صحيح. ما هي الرخص؟ الرخص التي رخص الله بها لعباده وسهل عليهم بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خرجت إلى رحلة برية ثلاثة أيام والمسافة أقل من 80 كيلو، فهل يحل لي القصر لأنني أعتبر مسيرة؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يومين، مسيرة يوم وليلة، ما هي بالتحديد بالمدة ثلاثة أيام أو 100 يوم أو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل يجوز لامرأة أن تسافر إلى زوجها، تسافر وحدها إلى بلد آخر ومقدار السفر 2 ساعة بالطائرة وهو ينتظرها في يعني المطار؟ ولو خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لها مطلقا، ولم يحدد تسافر مع جماعة، تسافر وحدها، تسافر على بعير، تسافر على طائرة، تسافر على سيارة، على باخرة، ما حدد الرسول وسيلة السفر، هم الذين حددوها من عندهم. فلا يحل امرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم على أي وسيلة، وسيلة سريعة أو وسيلة بطيئة أو على قدميها، ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة السفر، هم اللي حددوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الطلاب الذين يأتون إلى الرياض مثلا لأجل الدراسة في الجامعة ولا يدري متى ينتهي، هل هو بعد 2 أو 4، فهل يحل له؟ يدري الطالب، يدري يا أخي، يدري، ما هو برايح قبل تتم الدراسة، دراسة له مدة 4 سنين 5 سنين معروفة الدراسة، يدري متى يبي يسافر لأن الدراسة محددة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حدود البلد التي يجوز بعدها أو تجوز بعدها رخص السفر، وهل تعد نقاط التفتيش المنتشرة في أطراف مدينة الرياض مثلا هي آخر حد لهذه المدينة؟ إذا خرج من عامر البلد، خرج من عامر البلد، ما علينا من قاط التفتيش، علينا من عامر البلد، إذا فارق عامر البنيان فإنه يبدأ الترخص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أين يتم حساب مسافة السفر؟ هل هو من وسط البلد؟ مسافة السفر مثل ما سمعتم من خارج البلد، خارج البنيان، يقال سافر إذا خرج من البلد، سفر والسفور معناه البروز، فإذا برز من البلد فقد سافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه أن يتم. نعم. يقول: الأربعة الأيام هل يجوز له أن يقصر فيها ثم يبدأ بالإتمام في اليوم الخامس؟ ثم يبدأ بالإتمام في اليوم الخامس؟ لا، إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام من حين ينزل من المركوب يلزمه الإتمام، من حين ينزل في البلد يلزمه الإتمام بناء على نيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل وقت صلاة الظهر قبل خروجي من البلد وأردت أن أؤخرها مع العصر؟ لا، ما يجوز لك تصليها، لأن وجبت عليك في البلد فتصليها في وقتها، ما تأخرها عن وقتها ولا تجمع معها العصر. نعم. فضيلة الشيخ، لأنه ما حان وقت الجمع حتى تخرج من البلد قبل دخول وقت الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل من أقاربي سافر إلى أمريكا لعلاج ابنه، واتصلت عليه بعد عدة أشهر فأخبرني أنه ما زال يقصر ويجمع، فأعلمته أنه لا يجوز الجمع إلا في السير، فهل قولي هذا صحيح؟ نعم، إذا كان هو يعرف أن العلاج يتطلب إقامة طويلة فلا يجوز له الجمع، أما إذا كان ما يدري يقيم يوم يومين 10 أيام للعلاج، ما يدري ما حدد له، هذا يجوز له القصر، لكن داري أنه ما هو مسافر إلا بعد مدة تزيد على 4 أيام هذا يلزمه الإتمام، لأنه انقطع السفر في حقه. في أعظم من ذلك، في الطلاب في الخارج ما يصلون مع الجماعة ولا يصومون رمضان ولا ويترخصون إلى ما تنتهي دراستهم، هذا غلط كبير واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يصومون رمضان ولا يتمون الصلاة ولا، سبحان الله، مدة سنين ما يصلون صلاة تامة ولا يصومون رمضان. نعم. لو ماتوا على هذه الحالة وهم ما يصلون، ما يتمون الصلاة ولا يصومون رمضان، لو ماتوا فهم على خطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه 4 أيام فهل يقصر كل صلاة في وقتها أو له أن يقصر ويجمع بين الصلاتين؟ إذا جاز له القصر جاز له الجمع، ولكن الأفضل أن يقصر كل صلاة في وقتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في منى يقصر بلا جمع، صلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام على سفر والمأمومون أهل إقامة فيقول لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يقول: هل تقال هذه العبارة قبل السلام أم بعد السلام؟ يقولها في الصلاة، الرسول قالها قبل الصلاة، قال لهم: يا أهل مكة أتموا، هذا قبل الصلاة، تكلموا في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر شخص يوم الجمعة فصلى الجمعة 2 ركعة فهل يجمع معها صلاة العصر؟ لا، هذا ما ورد ولا عمل به أحد. صادر فتوى من اللجنة الدائمة بتوقيع الشيخ ابن باز من سنين أنه ما يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم ينقل عن أحد يعتمد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي استراحة في بلد ليس محل إقامتي. نعم. لدي استراحة في بلد ليس محل إقامتي بل تبعد عن محل الإقامة 200 كيلو. يقول: هذه الاستراحة عبارة عن فيلا أذهب إليها نهاية كل أسبوع. عبارة عن؟ عن فيلا. أي. يقول: أذهب إليها في نهاية كل أسبوع، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة هناك؟ إذا كانت تبعد أكثر من 80 كيلو عن البلد تقصر فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في قول ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، في قوله فأقمنا، هل يحمل هذا على عدم نية الإقامة؟ يحمل على أنه ما حدد الإقامة، أو يحمل على أنه حدد الإقامة، وهذا قول لبعض العلماء أنه يقصر إلى هذه المدة، هذا قول لكنه مرجوح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل من سافر إلى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته أنه لا يترخص برخص السفر؟ له فيه إيش؟ هل كل من سافر إلى بلد له فيه بيت مستأجر وصحب معه زوجته أنه لا يترخص برخص؟ حسب إقامته، إذا كان يبي يقيم في هذه البلد بيته المستأجر يبي يقيم 4 أيام فأقل فله ذلك، له القصر وله الجمع. ما إذا كان يبي يقيم أكثر من 4 أيام فلا يجوز له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة، هل يؤتى بها عند جمع الصلاتين؟ أين يؤتى بها. طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك بالنسبة للسنة الراتبة، سنة المغرب، هل يؤتى بها بعد صلاة العشاء إذا جمعت جمع تقديم؟ نعم، إذا أتى بها هو أتم وأكمل، يأتي براتبة العشاء ويأتي براتبة المغرب ويأتي براتبة العشاء، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم، وكيف تكون صلاته حينئذ؟ المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام، إذا صلى المسافر خلف المقيم يلزم المسافر أن يتم الصلاة تبعا لإمامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يصل قبل وقت الصلاة الأخيرة، هل يجوز له أن يجمعها جمع تقديم؟ ما دام أنه في الطريق ولا بعد وصل يجوز له أن يجمع جمع تقديم، وإن أخر الثانية إلى دخوله البلد فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للمطر الذي هو ليس بمتواصل، هل يجوز الجمع فيه؟ لا، المطر الذي يبل الثياب، المطر المتوقف لا يبل الثياب إلا إذا كان في الأرض دحض وطين فيجمع أيضا. فالجمع لأحد أمرين: إما لمطر ينزل ويبل الثياب، وإما لدحض في الأرض بعد المطر وطين. نعم. بينه وبين المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هذا سائل من روسيا، يقول: لقلة عدد المسلمين عندنا عادة ما نشترك مع الكفار في الأكل والشرب ونتكلم معهم فهل هذه الأشياء تخالف الولاء والبراء؟ لا، هذه ليست من الولاء والبراء، المحبة والبغض، فلا تحب الكفار بل تبغضهم، هذا الولاء والبراء. أما الأكل من المباح معهم والبيع والشراء معهم المباح لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب على الزوجة أن تقوم بخدمة زوجها وأولادها وجوبا عينيا، أم أن هذا من باب الاستحسان؟ هذا تبع المحاكم، هذا تبع المحاكم، ما يجب على المرأة تبع المحكمة. نعم. فضيلة الشيخ، لكن المرأة الآن ما هي مشتغلة إلا بالضيفة، تروح الوظيفة ما هي بناظرة عيالها ولا بناظرة زوجة، ولا تروح الوظيفة ولا تجي إلا بعد الزوج، وتجي يمكن ما تجي إلا نصف الليل، تروح آخر الليل ولا تجي إلا نصف الليل. تغير الوضع الآن، أصبحنا نسير بسير غيرنا من بلاد الغرب، وكله سببه عمل المرأة خارج البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دائما ما أنصح زوجتي بارتداء اللباس الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك. يقول: دائما ما أنصح زوجتي بارتداء الحجاب الشرعي كما يأمرها الإسلام بذلك، وآمرها بالصلاة في وقتها. يقول: لكنها تعاند في ذلك، ووقفت معها موقفا حازما فتعتبرني كالمستبد. يقول: ما نصيحتكم لي ولها وأنا معها على هذه الحال منذ 7 سنوات؟ إذا لم تقبل الصلاة صلي كما أمر الله، ولم تقبل الحجاب كما شرعه الله، ففارقها، تزوج غيرها، هذه ما تصلح لك على هذا الوضع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس على المستحاضة من به سلس البول يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ بلا شك. نعم، بلا شك، الاستحاضة مثل سلس البول، حدث دائم، حدث دائم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل إذا جمع بينهما يصليهما بوضوء واحد؟ أيه، بوضوء واحد. نعم، في وقت واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدتها، هل يجوز له أن يحادثها ويراسلها بالجوال؟ هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته وانتهت عدتها، هل يجوز له أن يحادثها ويراسلها بالجوال فيما يتعلق بالأولاد الذين بينهما؟ نعم، الكلام الذي لمصلحة ولا فيه خوف، ما فيه خوف ميول نفسي وشهواني، ما يخالف الكلام للحاجة، ما يخالف، حتى لو ما هي مطلقتك، لو هي أجنبية يجوز تكلمها بشيء تحتاجه وليس فيه ريبة ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل إذا أراد الصيام فإنه يأكل ويشرب بعد سماعه أذان الفجر. يقول: رجل إذا أراد الصيام فإنه يستمر بالأكل والشرب بعد سماعه الأذان، ولما نصحته ونقلت له فتوى فضيلتكم قال: إنه يجوز الأكل والشرب إلى 10 دقائق بعد الأذان. ما شاء الله. لا، هم يقولون إن أذان الفجر الناس يصلون قبل الفجر الحين 3 ساعة، يقولون يصلون قبل الفجر، ولذلك يصلون في الحرام ويقضون الصلاة، نسأل الله العافية. بل أصدروا كتابا، يذكر لي أنهم أصدروا كتابا: إعلام الأنام ببطلان الصلاة في المسجد الحرام، نسأل الله العافية.